بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما وفهما وعملا وقربة منك. اللهم قربنا إليك، اللهم دلنا عليك، اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، وبلغنا مرضاتك، وتوفنا وأنت راض عنا. ما زلنا معكم نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وجهنا فيه إلى تربية أنفسنا لتزكية أخلاقنا وتهذيبها بالأخلاق الفاضلة وتجنيبها الأخلاق السيئة. وهو في ذلك صلى الله عليه وسلم يبني قواعد الأدب والتربية والإيمان في نفوسنا، فاحرص أن تزرعها في قلبك، ثم تسقيها بالمتابعة، ثم تتعاهدها للحفظ، حتى تثمر شجرة طيبة أصلها في سويداء القلب، وفرع ثمارها ينفع المسلمين حيثما كانوا. بلغنا معكم الحديث 13. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أحد أربعة أحاديث يدور عليها الدين، فهو حديث عظيم، وهو يضبط لك مسألة مهمة جدا، مسألة علاقتك بالناس، كيف تتعامل مع الناس، كيف أفعل مع هذا، كيف أفعل مع هذا. ستكثر الأسئلة، لكن خذ قاعدة جامعة: تعامل معهم كما تحب أن يتعاملوا معك، لا تسأل عن شيء بعدها. هل تحب أن تقول، أن تسمع هذه الكلمة؟ إذا قلها لغيرك. هل تحب أن تفعل هذا الفعل؟ إذا افعله مع غيرك. الذي تحبه لنفسك حب أحبه لغيرك. إذا وضحت المسألة تماما، واستطاع الإنسان أن يعرف ماذا يتصرف مع غيره. بل جاء في رواية: لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان، بل جاء في رواية: حتى يحب لأخيه ولجاره ما يحب لنفسه، بل جاء في رواية: ما يحب لنفسه من الخير. إذن احرص على أن تحب لإخوانك المسلمين، خصوصا لأقرانك، ما تحب لنفسك. أعلى من ذلك مرتبة إذا أصبحت تحب لإخوانك أكثر مما تحبه لنفسك. أصبحت الآن في درجة عالية من صفاء الروح، من حسن الخلق، من طيبة الأصل. هكذا يربيك الإسلام، لكن هذا في جوانب الدنيا، فتؤثرهم على نفسك في جوانب الدنيا. أما فيما يتعلق بأمور الدين فإنك تنافس. لو أن رجل سمع برجل أتقى لله منه فانصدع قلبه فمات لم يكن بعجب. تنافس في الدين ينبغي أن يكون على أشده دون حسد، إنما من يسبق إلى القرب من الله عز وجل، من يسبق إلى إرضاء الله سبحانه. انظر كيف كان يتسابق أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى طاعة الله سبحانه. إذن احرص على هذا التنافس الطيب في الخير، وفي الدنيا آثره بها. لو كانت الدنيا كلها في يدي لوضعتها في فم أخي. هذه أخلاق عالية، بل حتى أمور الدين. يقول ابن عباس: إنها لتمر بي الآية فأجد من معناها ما أتمنى ما لو وددت أن كل المسلمين علموا من هذه الآية ما علمته. انظر لمحبة الخير، يقول الإمام الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه حرف. بل أعلى من ذلك، يقول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجري الله الحق على لسانه. سبحان الله، أنت تناظر وتريد ينتصر، أريد الله يهديني الحق ويقول الحق هو. وهذا من محبته الخير للناس. فالإنسان إذا سمت روحه يا إخوة وصل لهذه الأخلاق العالية. فاحرص أن تبعد عن نفسك منقصات هذا الإيمان: الحسد، الأنا، أنا وأخواتها، أنا ولدي وعندي، أنا أهلكت إبليس، أنا خير منه، ولدي أهلكت فرعون، أو لي أهلكت فرعون، أليس لي ملك مصر؟ وعندي أهلكت قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي. لا تقول أنا، لا تتكبر على الناس، لا تحسد الناس، ابتعد عن الأنانية، أحب للناس الخير يشاركوك فيه ويكونوا معك فيه. هذه الأخلاق العالية، وبها يتقوى المجتمع المسلم. انظر لما نحب أنفسنا ما نحب لإخواننا، كم سنكون أقوياء. رحمهم الله تعالى كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الأخلاق العالية. ثم اعلموا أن الإيمان يتفاوت، لستم فيه سواء. قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا. فالإيمان له كمال ويتفاوت كما درسنا في أول إيمان، كما أن الإسلام يتفاوت كما في الحديث الماضي من حسن إسلام المرء. فبعض الناس أسلم وما حسن إسلامه، يا من أسلم ولم يفضل الإيمان إلى قلبه، لا تتبع عورات المسلمين. بعض الناس أسلم لكن ما حسن إسلامه، بعض الناس حسن إسلامه، وبعض الناس آمن وما كمل إيمانه، وبعض الناس سعى في كمال إيمانه. فعلينا أن نحرص على هذا. ثم انظر للهدي النبوي الرائع في التعليم: ذكر المؤشرات العملية التي تقيس مدى النجاح والإخفاق. يعني ما نتكلم بكلام، خصوصا في المفاهيم، خصوصا في الأمور النفسية، ما الذي يجعلني أعرف أن هذه فيه أو ليست فيه؟ تكون هناك مؤشرات عملية مقاسة نستطيع أن نعرف أنفسنا. تريد تعرف هل بلغت حقيقة الإيمان؟ هل وصلت أن تحب أخيك ما تحب نفسك؟ إذا قس نفسك واحكم على نفسك، لا تزكي نفسك. هل وصلت لهذه المرتبة؟ إذا أنت وصلت لحقيقة الإيمان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الإيمان وحقيقته. ثم قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، عده الإمامان عبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني من أربعة أحاديث يدور عليها الدين، وهو يؤكد الحديث السابق الذي مر بنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لكن الفرق بينهما أن ذاك الحديث في المقاتلة وهذا الحديث في القتل، وبينهما فرق: لا تقاتل الناس إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لا تقتل الناس إلا إذا وقعوا في موجب للقتل، الموجبات الثلاثة التي ذكرت في الحديث: الثيب الزاني، إنسان محصن سبق له الزواج وزنى، القاتل المتعمد، والذي ترك دينه وفارق جماعة المسلمين. أيهما أشد؟ القتل أشد، ولذلك قد يقاتل من لا يقتل لو قدرت عليه. يقاتل لكن لا يقتل لو قدرت عليه. فالمقاتلة على العموم، أما القتل على خصوص الإنسان. مثال ذلك، قرية لم يسمع فيها الأذان فإنها تقاتل، فإذا قدرنا عليهم وهم مسلمون لا نقتلهم. إذن من لم يقم شعائر الدين الظاهرة قد يقاتل، لكن لا يقتل إلا بموجب قتل. القتال أمره أعم، قد يقاتل من امتنع عن شيء من الخير لكنه لا يقتل لو قدر عليه، لكن لو قتل أثناء المقاتلة هذا شأن آخر، لكن لا يقصد قتله. البغاء يقاتلون، البغاء يقاتلون، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي. طيب إذا فاءت ورجعت واستسلمت نقتلهم؟ لا، إخوانكم في الدين. إذن البغاء يقاتلون، لكن إذا قدرنا عليهم لا نقتلهم، لا نجهز على جريحهم، لا نذفف جريحهم، لا نتبع هاربهم، لا نقتل أسيرهم. فهم يقاتلون، لكن فرق بين يقاتلون ويقتلون. يقاتلون لدفع شرهم، دفعنا شرهم لا يقتلون، قبضنا عليهم مسكناهم لا يقتلون، إنما قتلناكم لكف شركم، أنتم حملتم السلاح للمسلمين فقاتلناكم، الآن أخذنا أسلحتكم ما يشرع لنا أن نقتله. فالحديث الأول كان في المقاتلة، وهذا إيش؟ في القتل، وهذا أشد. هذا لا يباح إلا ببينة واضحة أن تقتل مسلما، وهذا الأمر إلى القاضي، هو الذي ينظر في هذه البينات ويحكم بالحكم الشرعي. وتأمل كيف جاء هذا الدين لحفظ الضروريات الخمس، فمن اعتدى عليها اعتداء بالغا قد تصل العقوبة للعقوبة البالغة وهي القتل. ما هي الضرورات الخمس؟ الضرورات الخمس توزعت على العادات والمعاملات والعبادات. فالعبادات مدارها على حفظ الدين، تفعل أركان الإسلام، تفعل النوافل لتحفظ الدين. فمن اعتدى على الدين في أصله فارتد عن الدين وخرج عن جماعة المسلمين فهذا يقتل. الثاني الذي يقوم عليه الدين المعاملات، والمعاملات كما سندرس في الفقه تشمل ما يتعلق بالمال وتشمل ما يتعلق بالعرض، فسندرس أحكام النكاح وأحكام المعاملات المالية. فمن اعتدى على هذين الأمرين في أقصى جريمة وهي الزنا وهو محصن فإنه يستحق أقصى عقوبة وهي القتل. الحكم الثالث للدين أحكام العادات، وهي تدور على حفظ النفس والعقل، فتحرص أن تأكل، تحرص أن تشرب، تحرص أن تلبس لكي تحفظ نفسك وعقلك. فمن اعتدى على النفس والعقل في أقصى جريمة وهي قتل النفس، قتل العمد، فإنه يستحق أقصى عقوبة وهي القتل. هكذا جاء الدين يحفظ ضرورات الخمس بزيادتها وبمنع إنقاصها. فزد العبادات بفعل الفرائض، بفعل النوافل، وأي إنسان أراد أن يعدمها هذا يعدم، وإذا أراد أن ينقصها يعاق. زد مالك وزد من تحصين عرضك بأحكام النكاح وأحكام المعاملات المالية، وأي إنسان أراد أن ينقص ذلك فإنه يعاقب، أو يعدمه فإنه يقتل. زد من حسن اهتمامك بنفسك وعقلك وتعلم العلم النافع وحفظ نفسك بما تحفظ به النفوس، ومن أراد أن ينقص ذلك فإنه يعاقب، ومن أراد أن يعدمه فإنه يعدم. تفهم متى يكون القتل؟ ومن الذي يحكم بالقتل؟ القتل ما يكون لأمر عظيم ولا يكون إلا بيد الإمام والقاضي، فلا يكون لمجرد الشبهة والتهمة، مسألة تحتاج إلى بينات وتحتاج إلى ضبط أحكام الشريعة. وفي هذا الحديث تعليم نبوي كريم لأسلوب من أساليب التعليم، وهو أسلوب ذكر الأصل ثم الاستثناءات. الأصل لا يحل دم امرئ مسلم، هذا الأصل، فإذا شككت لا يجوز لك، ابقى على الأصل حتى تنتقل عن الأصل بيقين. ثم ذكر الاستثناءات، فهذا من أساليب التعليم العظيمة، أن تذكر الأصل وتذكر ما خرج عنه من الاستثناء. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: الحديث 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث عده الإمام ابن أبي زيد المالكي أحد أربعة أحاديث عليها مدار آداب الخير. يقول ابن أبي زيد المالكي: مدار الخير، مدار الآداب على أربعة أحاديث، منها هذا الحديث. وهذا الحديث حقيقة حديث عظيم جدا، ذكر لنا ثلاثة آداب كريمة كلها تدور حول ماذا؟ حول أن يزيد إحسانك ويمتنع أذاك عن الخلق. كيف أتعامل مع الناس؟ أحسن لهم ولا تؤذيهم، هكذا تتعامل مع الخلق. أحسن لهم بماذا؟ أحسن لهم بقولك، فقل خيرا ولا تؤذيهم بل اصمت عن الشر. أحسن لهم بمالك فأكرمهم بحسن ضيافتك للضيف البعيد، أحسن لهم بتحسين أخلاقك فأكرمهم كإحسانك للجار القريب. احرص أن يبلغ خيرك أقصى مدى، فإذا بالناس وصلهم في أقصى البلاد إكرامك، وصلهم منك قولة خيرة تعلموا منها، استفادوا منها، ربت أخلاقهم، وجهتهم، حذرتهم من مشاكل وفتن كانوا يقعون فيها أو كادوا أن يقعوا فيها، فأنجيتهم من ظلمات، وصل خيرك إلى الناس. وهذا أفضل من الصمت. اختلفوا الأفضل الصمت أو قول الخير، بل الأفضل قول الخير. وإذا بالناس ينتفعون بكلامك الطيب، كذلك احرص أن يصلهم شيء من إكرامك الخيري بمالك وعطائك، فإذا ببيتك عامر بالضيوف، وإذا نزل الضيوف محلة ما رضوا إلا أن ينزلوا في بيتك لمحبتك لهم وإكرامك لهم وتوسيعك عليهم حسن استقبالهم، فتجد سبحان الله ضيوف طلبة العلم وغيرهم والدعاة وغيرهم من عوام الناس يؤون إليك. احرص على إكرام جيرانك الذين حولك قبل أن تفكر في إكرام البعداء، انظر في إكرام الأقرباء، وأولى الناس بالخير جاره، فاحرص أن تحسن إليه. تحسن إليه بماذا؟ تحسن إليه بحسن الجوار، تحسن إليه بالمال، تحسن إليه بالتعاون، تحسن إليه بالنصيحة، تحسن إلى جارك بالأمر معروف ونهي عن المنكر، واحذر من أذية الجار، فإن هذه علامة ضياع الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائطه. والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. إذن هذا الحديث جاء ليضبط لنا أمورا عظيمة. الأمر الأول، اضبط لسانك يا إخوة، هذا الذي يريدنا الموارد. إذا أردت أن تنظر لتربية إنسان، انظر للسانه، تعرف مستوى تربية لنفسه. متى من ضبط اللسان، هذا مؤشر لانضباط تربية الطيبة في قلبه وفي نفسه، ينضبط اللسان. وإذا أردته يتكلم في كل شيء ولا يباني بلسانه ولا يضبط كلامه ولا يحسن أن يتحرى الصدق، تعرف أنه عنده خلل في التربية. ضبط اللسان ثم ضبط اللسان. ما القاعدة؟ القاعدة أسكت. القاعدة أسكت إلا إذا علمت أنه خير تكلم. يعني ما أتكلم، لا لا تتكلم حتى تعلم أنه خير، هكذا ترتاح. أما تتكلم في كل شيء ما تستطيع تضبط نفسك. طيب إيش أفعل؟ أسكت، لا تتكلم. كان أحدهم يربي نفسه يضع حجرة على لسانه عشان ما يعرف يتكلم، فإذا أراد يتكلم أخرجها وفكر كلام طيب ولا لا. طبعا هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يفعل الإنسان هذا، لكن نقول أمسك لسانك، أمسك لسانك، احرص أن تترك الكلام حتى تتثبت، تفكر قبل أن تتكلم. وإلا أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، نسأل الله أن يحفظنا. الأمر الثاني، خلق الكرم الذي يظهر لمن، وإذا بك تعطي هذا قلما وتعطي هذا ورقة وتعطي هذا جوالك ليتصل، وتعطي هذا شيئا من مالك، وتعطي هذا شيئا من طعامك، وتكرم هذا بالتعاون معه ومساعدته والقيام بشأنه، ما أجمل هذه الأخلاق. من أهمية الكرم كرر في هذا الحديث مرتين، فليكرم جاره فليكرم ضيفه. هذه أخلاق الدعاة. كيف تكون داعية بخيل؟ داعية يدعو الناس للجنة ثم يبخل عليهم بالدنيا؟ ينبغي أن تنتبه لهذا. أكثر ما يكسب الناس ويكسب القلوب الكرم. قد تكون في الإنسان رذائل كثيرة لكن يغطيها الكرم، فأحسن للناس. رسولنا صلى الله عليه وسلم لما بعث قالت خديجة والله لا يخزيك الله أبدا، ليش؟ فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. سالم ما يكون صاحب كرم يجذب الناس إلى الخير، فلنحرص على المشاريع الخيرية التطوعية، مشاريع اللي فيه إكرام الناس وساعدة الناس. كن سخيا بما معك. بعضهم سبحان الله كريم وليس معه شيء. قضية ليست قضية امتلاء الجيوب، قد تمتلئ الجيوب وللأسف تتعسر الأخلاق، لكن تجد كريم بالذي معه، فتعرف أن نفسه زينة. إيش أعطاك؟ ما أعطاك إلا مسواك، لكن تدري كم أخذ يجمع مال حتى يشتري مسواك؟ إذن أنا عنده بهذه الدرجة، ليست بدرجة قيمة ما أعطاني، بدرجة قيمة ما ضحى لأجلي، فهو أكرمني بشيء تعب عليه ولو كان شيئا يسيرا. يعني واحد عنده درهمان يعطيك درهم، هذا فضلك أكثر ممن عنده آلاف الدراهم وأعطاك عشر دراهم. العشر أكثر من الدرهم، لكن شتان بين من أعطاك نصف ثروته، قاسمك في ثروته نصف لي ونصف لك يا أخي، وبين ما أعطاك من طرف شيء قليل ما يساوي شيء من ثروته وإن كان أكثر من ذلك. فالقضية قضية أن تكون النفس كريمة سخية طيبة. سبحان الله كيف كان كرم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يقسم المال ويبيت في المسجد ثلاث ليال، فلما يقسم كل المال يدخل يسلم على أهله، لا إله إلا الله، وما معهم شيء، ثلاثة أهلة، ما يوقد نار، طعامهم صباحهم وظهرهم، غداءهم وعشاءهم ماء وتمر. ويقسم المال صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته. قضية كرم نفوس. فالله الله في حسن التعلم وحسن التخلق. القضية بالمتابعة، يعني نفسك في البداية تكون بعيد عن هذا الخلق، فإذا لك تتعود عليه حتى يصبح عادة. الخير عادة كما قال صلى الله عليه وسلم، الخير عادة تعود عليه. يعني يأتيك إنسان بعد فترة، فلان ما كنت هكذا، أنا عايشتك سنين، ما الذي غيرك في سنتين؟ تعودت على الخير. إذن احرص على ذلك، احرص أن تكون من أهلها حتى تفوز بها. وانظر لأسلوب التربية النبوي الكريم، ربط التعليم والتربية بماذا؟ بالإيمانيات، بمراقبة الله، بتعظيم الله والخوف من اليوم الآخر. لا نربط أمورنا بالجوائز، بالتنافسات الدنيوية، دعونا نربط هذه الأمور العظيمة بالأمور الإخوية. فهذا مؤشر الإيمان وهذا مؤشر النجاة، الإيمان بالله والنجاة في اليوم الآخر. نربط تعليمنا بما هو باطن وليس بما هو فاعل. ما أجمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. صلى الله أن يرزقنا وإياكم حسن العلم والعمل. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر عن نبي علش، الحديث الثالث عشر عن نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث عده ابن أبي زيد المالكي أحد أربعة أحاديث تدور عليها آداب الخير، كما ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا. ولعل النووي ذكر هذا الحديث والذي قبله لأن ابن أبي زيد المالكي جعله من أربعة أحاديث تدور عليها آداب الخير، وهو حديث عظيم لأنه من حديث الوصايا. ولو أن طالب علم جمع حديث الوصايا لجمع خيرا كثيرا. يأتي رجل يقول يا رسول الله أوصني، فيوصي بوصية ويوصي هذا بوصية. ما هي الوصية؟ الوصية هو العهد المؤكد. إذن الكلام مهم جدا، يريد من الرسول صلى الله عليه وسلم عهد مؤكد. كيف لو عرفت أنه قال يا رسول الله أوصني بوصية أعيش بها ولا تكثر علي؟ إذن هي وصية والرجل يؤكدها بهذا التأكيد. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ هذا الحديث جاء في ضبط النوازع البشرية. يعني أن تربي نفسك على كريم الأخلاق وجميل الأفعال ولطيف الأقوال، ثم إذا بنفسك تجمح لك إلى أمر من الباطل. لماذا؟ سبب نوازع النفس إلى الشر ثلاثة: الشهوة، الغضبية، فيغضب فيسب، فيغضب فيطلق، فيغضب فيقتل. وهذا أعلى ما يكون من ثوران شهوة الغضب. الثاني الشهوة، شهوة الهوى، فيقع في نفسه هوى فيبتدئ، ويقع في نفسه هوى فيشرك، وهذا أشد ما يكون من منازعة الهوى للإنسان، يقع في الشرك. الثالثة شهوة الفرج، فينظر للحرام، فيقرب من الحرام، فيزني، وهذا أشد ما يكون من شهوة الفرج. ومع ذلك لو تاب، تاب الله عليه. والذين يدعون مع الله إلها آخر، هذه شهوة الهوى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه شهوة الغضب، ولا يزنون، هذه شهوة الفرج. ثم قال الله عز وجل أنه سيلقى أثاما، ثم أخبر أنه من تاب تاب الله عليه. إذن هذه النوازع الثلاثة احرص أن تضبطها. وهذا الحديث جاء لتنبيهنا على ما يتعلق بالغضب، فقال لا تغضب. فكيف أحذر من الغضب؟ الغضب جمرة تلقى في القلب، الغضب أمر لا إرادي، لا أستطيع أن أتحكم فيه؟ الجواب: إذا أمرت أو نهيت عن شيء لا تستطيع أن تضبطه فإن الأمر أو النهي توجه إلى أسبابه وآثاره. يعني ماذا؟ يعني ابتعد عن أسباب الغضب. ما تستطيع عن الغضب لكن تبتعد عن أسبابه. ما الذي يجعلك تغضب؟ حقيقة الجلوس مع فلان، الجلوس مع فلان يرفع من مستوى الغضب عندي، إذن لا تجلس معه. هذا القروب لما أدخله أشعر أني، إذن لا تدخل. ابتعد عن أسباب الغضب. أنت تعرف أنك إنسان غضوب، ما الذي يغضبك؟ فكر، تغضبني أشياء معينة، ابتعد عنها. ابتعد عن المزاح، بعض الناس يغضبه المزاح، ما يحب المزاح، لا تماسك. ابتعد عن الجدال، بعض الإنسان بعض الناس ما يمسك نفسه إذا جادل، إذا لا تجادل أحد. ابتعد عن أسباب الغضب. الثانية إذا غضبت ابتعد عن آثار الغضب. ماذا أفعل؟ استعن بالله من الشيطان. ما كفى غير الجلسة، أنت قائم أقعد، أنت قاعد أضطجع. ما كفى غير المكان، أو اذهب توضأ، صر ركعتين. أول ما تغضب لا تجاري آثار الغضب، لأنك قد تطلق زوجتك، قد تقتل مسلما، قد تفعل أفعالا منكرة، نعوذ بالله من الغضب. الغضب يجعل الإنسان كالبهيمة يفعل أشياء. يعني وجدت رأيت واحد مرة غضب، لا إله إلا الله، هكذا يفعل غضب بالناس، غضب في شيء ما يستحق، فقام وهو مغضب وقد احمر وانتفخ وذهب، ترك الذي غضب عليه وذهب إلى الجدار، ورأيته يضرب برأسه بقوة شديدة في الجدار. إيش هذا الغضب؟ حماقة. هو أخ من الأخوة الأفاضل، ماذا؟ صلى الله عليه وسلم. إنسان إذا غضب لا يتحكم بنفسه، بمشاعره، بعواطفه، بأفعاله، بل يضحك الناس عليه. فعليه أن يطفئ جمرة الغضب هذه. وكل إنسان أدرى بنفسه، ابتعد عن آثاره وابتعد عن أسبابه حتى ينضبط لك. وتأمل هذا الهدي النبوي للصحابة الكرام، أنهم كانوا من هديهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يطلبون منه وصية، فطلب الوصية من العلماء والأفاضل ينفعك. سبحان الله، قد يوجهك لشيء أنت أحوج ما تكون إليه. ثم لينتبه المعلم والمستفتي لقضية مهمة في التعليم والفتوى، أن يراعي حال المستفتي والسائل فيعطي الطالب أو السائل ما يحتاج إليه. ومن هنا تعدد وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. رجل يقول له أوصني، يقول اتق الله كما تتقي الرجل الصالح من قبلك. رجل يقول له أوصني فيقول صلي صلاة موعدة وإياك وما يعتذر منه. رجل يقول أوصي يقول لا تغضب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي كل سائل بحسب حاجته، وهذا من جودة التعليم. يأتيك الطالب في البداية وإذا بك تشرح شرحا واسعا وكبيرا، ماذا تركت للنهاية؟ لكن حسن التعليم أن تترفق به، أن تعطيه بحسب ما يحتاج، أن توجهه لما ينفعه وتبعده عما لا ينفعه. قد تعطيه لقمة كبيرة فيغص بها ويشرق، تراعي هذا، ماذا يحتاج هذا، ماذا يحتاج هذا. ولا تكثر على الناس، حتى إذا تكلمت يريد يستوعب الموضوع من كل مكان. من قال لك استوعب الموضوع؟ البلاغة أن تتكلم بما يحتاج الناس. يعني قد تلخص المعاملات المالية في دقائق، ما تحتاج تذكر كل شيء. أنت من خبرتك في واقع الناس ماذا يسألون عنه، ماذا يستشكلون عنه، فإذا كل كلمة تقولها يقولون هذه كنا نبحث عن جوابها. ولا تتكلم في شيء يقول هذا الشيء ما نحتاج إليه. إذن يستطيع الإنسان إذا عرف حاجة الناس وعاش معهم أن يعرف ماذا يحتاجون. وهذه البلاغة، أن تستطيع أن تصل في وقت يسير لبيان ما يحتاجه هذا الإنسان. فمراعاة الحال ومعرفة المقام ثم معرفة ما يناسبه من الجواب من أعظم ما يكون من الفصاحة والبلاغة والتعليم. بل وتكرر المعلومة المهمة بحسب أهميتها. هذه مهمة إذا كررها. فكرر مرارا لا تغضب. إذا تحرص هذا ماذا يحتاج؟ كم قدر ما يحتاج؟ فتكرر عليه بقدر حاجته. وهذا من عظيم النصح وحسن التعليم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلم العلم فينتفع، وممن يدرس الشرع فيرتفع، وممن يصدق الله سبحانه وتعالى ويجعله ربي عز وجل من الصديقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الدين، على هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين الذين يرضى عنهم رب العالمين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.